في الجسد الخبيث، فيقول ريح فلان ابن فلان بأخبث الأسماء التي كان يدعى بها، فيأتون يستفتحون لها أبواب السماء فلا تفتح لهم أبواب السماء. ويقول الله سبحانه اكتبوا كتاب عبدي في سجين الأرض السابعة السفلى، فتهوي روحه من السماء إلى الأرض، وتلى النبي ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومعنى الآية المشرك ضرب له مثل، هل المثل مضروب للمشرك أو للعقوبة التي تحل به أو لهما معا؟ فلهما معا، المشرك شخص نازل من السماء مع العقوبة التي تحل به، نازل من السماء إلى الأرض، فقبل أن ينزل من السماء هناك احتمال وهو نازل من السماء أن تأتي النصور القوية الجارحة والصقور القوية تمزقه قطعا قبل أن ينزل إلى الأرض، تتجاذبه قطع تمزقه، هذا يأكل منه قطعة وهذا يأكل منه قطعة، هذا يكسر له عظما، هذا يأكل رأسه، هذا فلا يصل منه شيء إلى الأرض، تخطفه الطير. وإن سلم من النسور والصقور والجوارح فينزل، لا ينزل على حتى على أرض مستوية، وإن كان سيتحطم، ولكنه ينزل إلى مكان عميق سحيق فالعذاب يلاحقه عياذا بالله من ذلك. فهذا مثل العذاب الذي يحل بالكافر. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، أي العقوبة التي تلحقه كتلك التي تلحق مع الفارق بين عذاب الدنيا والآخرة، الذي خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فأحيانا يكون المثل مضروب للمشرك أو للعقوبة التي تحل بالمشرك، وأحيانا يكون أيضا مضروب لشيء آخر. فمثلا قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ما معنى ذلك؟ هنا اتجاهان للمفسرين، الاتجاه الأول على أن هنا مستتر ومثل الواعظ الذي يعظ الذين كفر، يعني هناك واعظ يعظ الكفار يناديهم أسلموا آمنوا، أسلموا يا أهل الكفر، آمنوا يا أهل الكفر، فالواعظ يعظهم ولكنهم لا يفقهون كلامه ولا يفهمون، كالذي واقع كالراعي الذي يرعى الغنم والبقر واقف يناديها تعالي يا بنت كذا، يسب البقرة يسب الجاموسة يسب أباها ويسب أمها ولا تفهم شيئا، إنما سمع تشويش فقط تشويش فقط. فكأن الكافر في عدم فهمه لكتاب الله المنزل ولعدم فهمه للموعظة التي يوعظ بها كالبهيمة التي لا تسمع من الراعي إلا تشويش ولا تفهم ماذا يقول الراعي، لا تفهم إلا أن سمع هوسة، لكن ماذا ما حقيقة القول؟ لا تفهم البهيمة شيئا إلا دعاء ونداء. فهذا وجه من الوجوه، وله شواهده من التنزيل إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أنت تنادي على الكافر يا أخي اسلم يا أخي اتق الله يا أخي أنت مقدم على عذاب الله، تذكره بالآيات تذكره بالأحاديث، لا يفهم شيئا كالبهيمة التي لا تسمع إلا صياحا وعويلا ولا تدري ما يقال. والتوجيه الآخر للآية الكريمة ومثل الذين كفروا مع آلهتهم، وهم يدعون الأصنام أو يدعون الأموات، قل مثلا يا سيد يا بدوي اشفني يا سيد يا بدوي يا فلان، وهذا لا يفهم منه شيئا ولا يسمع شيئا مما يقول ولا يعي شيئا مما يقول. قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها أي هذه الخصلة وتلك الفعلة فإنها من تقوى القلوب. قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله كما سلف مرارا هي أعمال الدين الظاهرة وأعلامه الظاهرة، فكل ما كان ظاهرا من أمر ديننا يدخل في شعائر الله. فلذا نقول الصلاة من شعائر الله، الأذان من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فكل ما كان ظاهرا من أمر الدين يعد من شعائر الله سبحانه. الذي يوقره توقيره لشعائر الله هذه الخصلة دليل على تقوى قلب. إذا قلنا أن اللحى من الشعائر أيضا علامة على صلاح صاحبها، كذلك تقليد البدن علامة على أنها مهداة لبيت الله. فكل ما كان ظاهرا من شعائر الله من يوقره توقيره له دليل على تقوى قلبه. وإن كانت الآية تحمل هنا على معنى مخصوصا، وأن شعائر الله هنا البدن الإبل المهداة إلى البيت العتيق لذبحها عفوا لنحرها في مواسم الحج وللتضحية فيها أيضا. من يعظمها يستثمنها، فاستثمانه لها دليل على تقوى قلبه. يعني رب العزة يقول في كتابه الكريم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فممكن تقول أنا متمتع وسأتي بكبش، خلاص أديت الغرض بالمجيء بكبش، وآخر يقول لها أنا سأتي بجمل أو ناقة أو أتمتع أذبح 3 إبل، وإن كانت الواحدة تجزئ، لكن استعظامك للبدن دليل على تقوى قلبك. وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام خير الناس في هذا، ضحى بمئة من الإبل أو نحر 100 من الإبل بيده 63، وأعطى عليا فنحر ما غبر وهي 37، فكان مجموع ما نحر للنبي في حجته 100 بدنة 100 ناقة. ولا يخفى عليكم أن الرسول مع هذا أيضا ضحى بغير هذه الإبل، فقد دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن في منن بلحم، فسألنا ما هذا، قالوا ضحى النبي عن نسائه بالبقر، فضلا عن دماء التمتع ضحى النبي عن نسائه بالبقر. فهذه الخصلة، خصلة تعظيم شعائر الله، دليل على تقوى قلبه. وقد قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها عائدة على الخصلة التي هي التعظيم، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، لكم أن تركبوها وأن تحلبوها وأن تأخذوا أصوافها وأبارها إلى أن تضحوا بها وتذبحوها، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق. هكذا قال الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، فالآية مفسرة لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محلة. فحتى يبلغ الهدي محلة هذا في المحصر، يعني شخص نوى الحج ومنع في الطريق من الحج، إن لم يكن اشترط لا يستطيع أن يلبس الملابس إلا إذا نحر أولا أو ذبح، إن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولكن لا يتحلل إلا بعد هذا الذبح. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمحله أين هو؟ هل يرسل ناقة إلى الحرم أو كبش إلى الحرم يذبح هناك في الحرم المكي، فإذا ذبح واتصلوا به قالوا له خلاص ذبحت يتحلل؟ هذا قول لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. والقول الآخر أنه يذبح أو ينحر حيث أحصر، يعني في المكان الذي أحصر فيه يذبح فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر نحر عند الحديبية، فهذه حجة من قال ينحر حيث أحصر، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا القدر أجتزئ في التفسير، إن كان ثم سؤال فليطرح. تفضل. قوله تعالى ومن يشرك بالله كأنما خرج من السماء، ألا يحمل أيضا على ما يتخبط الذي يحدث للمشرك في حال حياته؟ التخبط الذي يحدث للمشرك كلام الرسول وتفسيره أقرب، لما فسر وتلى الآية في موطن فدل هذا على أن المراد العذاب الذي يلحق به، والله أعلم أقرب. نعم. لم يستدل بقول الله عز وجل أو تهوزي الريح في مكان ستقع على أن الله في السماء، على أن الله في الأرض، هل يستدل بقوله تعالى أو تهوي به الريح في مكان سحيق على أن النار في الأرض؟ بلا شك ليس بواضح الدلالة، إلا إذا قلت اكتب كتاب عبدي في سجين، وقلت سجين هي النار، لا كذلك بضمام أخر، لكن الآية فقط تهوي به الريح في مكان سحيق على أن النار ليست وحدها بكافية. وأسفل سافلين إيه المراد بها؟ لا لا لا، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، رددناه إلى أرذل العمر، فانقطع عمله، فلما انقطع عمله الذين أمنوا لم تنقطع عملهم بل هي جارية، الشخص إذا وصل إلى الكبر انقطع عمله، أما إذا كان صالحا قبل أن يصل إلى أسفل سافلين إلى كبر السن في هذا المقام فإن عمله إذا مرد يثبت له ما كان يعمل وهو صحيح. فلما أسفل سافلين ممكن تأتي في بعض المواطن نرد بها النار، لكن كتقعيد عام لا. نعم. ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ الهدي الحج أو العمرة، الأضحية شعيرة مقيدة بوقت. نعم. مقدار الهدي على المقصور نفس الحال. ها؟ الهدي الذي يذبحه المقصور نفس مقدار الذي يذبحه الحال. الهدي الذي يذبحه المحصر. قال تعالى محصرتم فما استيسر من الهدي، وقال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقال له شاء. أنا لم ألبس الإحرام إنما لبست الحج وأحصرت في بلدي. أحصرت في بلدك؟ بلدك فين؟ تمنين؟ لا مش من أي مكان، تفرق. أنت من مصر، ما تلبست بأعمال الحج، ما تلبست بعد بأعمال الحج، تتلبس بأعمال الحج من متى؟ من الميقات بعد أن تهل. أنت في مصر ما أهللت، ما أهللت. نعم. ها؟ هل الشرك مطلق؟ لا مش خصوص الشرك الأكبر طبعا، لأن الرياء كيف يعني كيف؟ نرجو الأسئلة. يعني اليوم واحد من إخوانكم ما أدري أنا أصبته أو أخطأت، بس وجهة نظر أن أنا أصبته، جاءني في وقت يعني وقت ذكر فسألني سؤالا، هل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي أفضل أم ماء زمزم؟ قلت له احرص على ما ينفعك كده ولا؟ قال يعني أجبني. قلت أعتذر عن الإجابة. فهل السؤال منه فائدة الآن؟ ما هي دي يعني فراغ يشغل بأي كلام. يا أخي الآن ما فيش وضوء نابع من بين أصابع النبي موجود، الله المستعان، يضيع وقتنا فيها برضه. نعم يا حبيبي. الجزاء من جنس العمل، هل يستنبط من الآية؟ دلل وضح. أنا لما أشرك وتنازع بين آلهات متعددة تخطفت الطريق. لما أشرك جعل لله شركاء، فالشركاء متشاكسون فهكذا تمزقه. هناك لإثبات أن الجزاء من جنس العمل عشرات الأدلة أصرح من هذا بكثير جدا. طيب نسأل عن مسألة فقهية بعض إخواننا، وليكن أخونا طلعت تحملنا يا شيخ طلعت، ما حكم الدفن ليلا لأننا سمعنا مناديا ينادي قل فلانة ماتت وستدفن بعد العشاء، ما حكم الدفن ليلا وما حكم النداء على الميت في المسجد لكي يصلي عليه الناس؟ تعتذر حتى لا تتخبط، شكر الله لك. نعم يا حسن. ورد بعض حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينهى عن الدفن ليلا. ورد حديث النهي عن الدفن ليلا ثبت؟ نعم قال أفلا أذنتموني. لا هذا ليس هو، ليتك قلت ثبت. أفلا أذنتموني ليس فيه نهي. لا لا الذي ورد نهينا لا الحديث الذي ورد عندما دفن ثلاث ساعات ليس في ليه عندما دفن المرأة التي يا أخي الكريم ثبت النهي عن الدفن ليلا لكنه نهي تنزيه لأن الصحابة دفنوا شخصا ليلا على عهد الرسول والرسول ما نقم عليهم في الحديث أنهم دفنوا ليلا إنما نقم عليهم أنهم لم يخبروه حتى يصلي عليه هذا هو. ومسألة إخبار الناس في المسجد بأن فلانا قد مات تسوغ. نعى النبي النجاشي على المنبر الشيخ حسن بن بشير يقول نعى النبي النجاشي على المنبر إذا أتيتني بهذا اللفظ بسند ثابت لك 100 جنيه على كلمة على المنبر. نعى النبي النجاشية يزعم حسن على المنبر إن ثبتت لك 100 جنيه أنت أو أي باحث بسند ثابت. أحمد النمر يقول نعى أصحاب مؤتة جعفر وزيد وابن رواح أيضا إن أتيتني أن هذا في المسجد لك 100 جنيه في المسجد بس في سند خالد بن سمية يحتمل تحسين ائتنا به. خلاص ان عمر نعم انه مال ابن مقرن لم نختلف لكن انا اتكلم على حادثتين. الحادثه الاولى نهى نعم النبي النجاشي يقول على المنبر يعني في المسجد فطلبته باثبات على المنبر. الثانيه بسند صحيح احمد النمري يذكرها يقول ان نعي الثلاثه كان في المسجد فتدرسها دراسة مقارنة كده يا أحمد وتأتينا بها. نعم نعم يا حسن. دفنت فاطمة ليلا دفن أبو بكر ليلا دفن أبو بكر ليلا نعم أو دفن أسماء بنت عميس أظن أسماء بنت عميس نعم تفضل. للتباهي أو للإعلام مات فلان أخو فلان للتعريف به للتباهي يعني مات فلان أخو الدكتور فلان أخو المستشار وابن عم سيادة اللواء وابن خال سيادة الوزير هذا التباهي ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وقريب ونسيب عائلة فلان وفلان. إذا كان للتباهي فمن العلماء من قال إن قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كانوا يعددون في الدنيا منا فلان وفلان وفلان وفلان وبعد يذهبون إلى المقابر يقول دفن منا فلان وفلان وفلان يعددون الأموات الذين دفنوا كذا أحد الأقوال أحد الأقوال ليس هو القول النهائي. فجزاكم الله خير من أراد أن يتوضأ أو يلحق بالجنازة فنسأل الله أن يثيبكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.